فقد درج كثير من أهل العلم على تصنيف وجمع 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الجامعة، محبة ورغبة في تبليغ السنة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتبليغ السنة، وقال رب مبلغ أوعى من سامع، والأحاديث والنصوص في هذا متواترة في الأمر بتبليغ السنة وتعليمها للناس. وقد ورد حديث ضعيف جدا من طرق أنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله سبحانه وتعالى في زمرة الفقهاء، في زمرة الفقهاء. لكن هذا الحديث لا يثبت، وكثير من العلم حينما صنف يقول لم يكن عمدة هذا الخبر، إنما عمدته النصوص الدالة على عموم التبليغ ومشروعية التبليغ. ولذا صنف العلماء ومنهم النووي رحمه الله وجمع 42 حديثا، وأصلها 26 حديثا للإمام أبي عثمان أو للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله الكردي رحمه الله، الإمام الحافظ الكبير المتوفى سنة 43 و600، وأخذها ابن وأخذها النووي رحمه الله وزاد عليها وأوصلها إلى 42، ثم تممها الحافظ ابن رجب إلى 50 وشرحها في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم. ولم يزل أهل العلم يجمعون، ومنهم من يجمع حديث جوامع في عموم الشريعة في الأحكام والآداب والأخلاق، ومنهم من يجمع 40 حديثا في فصل خاص كالأربعين مثلا في 40 في الجهاد، أو 40 حديثا عن 40 شيخا من شيوخه بحسب ما يتفق له، وهكذا. وهذا الكتاب المصنف أيضا وهو 40 الطائية للإمام أبي الفتوح الطائي من علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 55 و500 رحمه الله، جمع هذه الأحاديث. وهذه الأحاديث التي جمع رحمه الله من أجمع ومن أفضل ما جمع من هذه 40. ومن ذلك أيضا نبه إلى هناك 40 لشيخ الإسلام رحمه الله، 40 جمعها، لكن هذه 40 هذه 40 حديثا من أجمع الأحاديث ومن أصحها. وقد نظرت وتأملت هذه الأخبار فوجدتها جميعها إلا 5 أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، في الصحيحين أو في أحدهما إلا 5 أو 6 أخبار، أولها الحديث السابع، وستأتي بإذن الله، واللي يظهر والله أعلم أنها ثابتة إما بشواهدها أو بطرقها. مصنف رحمه الله أول ما ذكر حديث أبي بكر الصديق رحمه الله ورضي عنه، وهذا الحديث حديث عظيم، وقد اتفق عليه الشيخان عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن عمرو رواه عن أبي بكر فيما يبدو كما هو الظاهر، ثم جاء أيضا مرويا عنه مباشرة، فالمقصود أنه متفق عليه عنهما رضي الله عنهما. وفي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي لفظ في بيتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إن فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث حديث عظيم وفوائده كثيرة، في قوله أنه قال علمني، القائل أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس مطلقا، أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه أنه قال لرسول الله، فيه سؤال، السؤال عن العلم والسؤال عما ينفع في الآخرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا والمال، بل ربما قال سألهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأحدهم سألني، لأنه ربما استحيا وربما احتاج، لكن مع ذلك هممهم عالية. كان إذا قال لأحدهم سألني يقول أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن تدعو لي، أسألك كذا، كما في حديث ربيعة بن كعب ذاك الشاب الذي كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمكث عند حجرته عند باب حجرته الهوي من الليل إلى آخر الليل، شاب لم يتزوج، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشاب يستحي ويخجل وربما تبدو له الحاجة، فكان يبدأه عليه الصلاة والسلام وقال له مرة سألني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال قلت هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفيه كما تقدم السؤال عن العلم، وهذا هو المطلوب، وأنه يجتهد فيما ينفعه. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس وأفضل الصحابة رضي الله عنهم وأجلهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا بيان بطلان ما يقوله كثير من الصوفية وأمثالهم الذين يدعون استغناء عن الشرع. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي قد ضمنت له الجنة، بل جاء في حديث رواه أبو داود وفي سنده بعض الليل أنه أول من يدخل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو أول من يدخل وأول من يقرع باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم. فالمقصود أنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني، شوف علمني، الله أكبر. ولهذا يقول سبحانه يأمر نبيه وقل رب زدني علما، لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر من الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، زدني علما، والمراد بالعلم المثمر للعمل، علمني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم إنما بعثت معلما دعاء، علمني دعاء، دعاء مفعول ثاني لعلمني مفعول الأول الضمير، ودعاء أدعو، جملة أدعو صفة، جملة أدعو أدعو صفة لقوله دعاء، دعاء أدعو به في صلاتي. هذا تخصيص، وأنه رضي الله عنه يريد أن يخص أن يذكر له دعاء يدعوه به، مع أنه يدعو في صلاته لكن يريد أن يزداد علما، وأن يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يدعو به في صلاته، أدعو به في صلاتي. وفي هذا دلالة على أن الصلاة مبنية على الدعاء، وعلم أن الصلاة كلها مبنية على الدعاء، دعاء الثناء ودعاء العبادة، دعاء الثناء ودعاء العبادة. قال عليه الصلاة والسلام قل، لم يعني يقل عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يعني إنما تعلمه يكفي، لا، وهذا يبين أن الصلاة يشرع أن يشغلها بالدعاء في أماكن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص له مكانا معينا في الصلاة أطلق كما سيأتي. قال قل، وهذا جواب خرج مخرج السؤال، لا يدل على الوجوب، لأن الجواب إذا خرج مخرج السؤال لا يدل على الوجوب، وإن كان الأصل في الأوامر وجوب نقول هو مستحب، كما تقول يسألك إنسان مثلا ما هو الوقت غير النهي الذي لا أصلي فيه، تقول صلي بعد الظهر، صلي بعد المغرب، المعنى أنه يشرع لك لا أنه توجب عليه ذلك، وهكذا. وهذا في الأخبار كثير. قال قل اللهم، اللهم هنا معناها يا الله، وجاءت الميم عوض عن الياء المحذوفة أصلها يا الله، اللهم يعني يا الله، إني، شوف ما قال اللهم، قال اللهم إني، عاد على نفسه ونص نفسه ونص على نفسه، اللهم إني ظلمت وفي هذا هضم للنفس وكسر لها وعدم الإدلال بالعمل وعدم الاعتداد بالعمل. أول ما توسل به الصديق رضي الله عنه أنه قال ظلمت. والظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه زيادة ونقصا تقديما وتأخيرا. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، أي لم تنقص، أتت جاءت ثمرتها كاملة تامة. ظلمت نفسي أي نقصتها وبخستها حظها الذي يجب أن أعمله، إما بتقديم شيء في غير محله أو تأخير شيء عن محله أو زيادة في شيء لم يشرع أو نقص لشيء مشروع، كله من الظلم. اللهم إني ظلمت نفسي. توسل بظلمه لنفسه، توسل بظلمه نفسه كما توسل أبوه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمت ولم يكتفي، قال نفسي، مع أنه قال إني ظلمت لكن نص على النفس. والمراد بالنفس إما أن المراد بها الروح أو المراد بها الذات المشتمل على الروح، وهذا هو الأظهر، نفسي أي ذاتي. ولا شك أن الروح تبع، وإن كان المعول عليه في العمل هو الروح بزكاتها وطها. ظلمت نفسي ثم قال ظلما. ظلما هذا مصدر مؤكد المعنى أنه ظلم كثير، ولهذا لم يقل ظلما كثيرا، أتى بالنعت المبين لكثرة ظلم النفس. وهذا كما تقدم فيه أعظم التوسل إليه سبحانه وتعالى بظلمه لنفسه وتقصيره، وأنه مهما عمل فإن عمله غير معتد به. ولذا قال بعض السلف أنه ربما يدخل العبد الجنة بسيئة وربما يدخل النار بحسنة، يعمل السيئة فيتوب منها فلا تزال نصب عينيه منكسرا يطويه الذل، يعود على نفسه يؤنبها أنت كذا أنت كذا، يلومها فعلت وفعلت، فلا يزول يلوم نفسه فلا يزال يزداد من الخير وينكسر ويخشع ويبكي، فيدخل الجنة بهذا العمل العظيم، لأن العبرة بما في القلب. ويعمل الحسنة فيعتد بها وتكون نصب عينيه ويذكرها ويتكلم بها أو تكبر في نفسه، ثم كلما كبرت في نفسه صغرت عند الله، وكلما صغرت نفسه عند صغرت نفس العبد عند نفسه وهضمها كلما عظم عند الله سبحانه وتعالى. ولذا انظر إلى كلمة التوحيد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال ينشر لرجل 99 سجل، كل سجل مد البصر، فيحضر وزنه وقد وضعت في كفة الميزان، فعند ذلك يرى أمرا لا طاقة له به، فيقول الله عز وجل إنك لك عندنا كلمة، فيؤتى ببطاقة صغيرة، بطاقة صغيرة، وهذه 99 سجل يعني كتاب مد كل واحد مد البصر، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي، أو يقول في نفسه ما هذه الكلمة عند هذه السجلات، ماذا تساوي؟ فتوضع هذه البطاقة في الكفة فطاشت السجلة طارت وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه الكلمة كل أهل الإسلام يقولونها ومع ذلك كثيرون يدخلون النار. هل هي لكل إنسان؟ لا، العبرة بما في القلب. من قالها موقنا مصدقا بإيمان ويقين وصدق باطنه ظاهرة، صدق قوله أو عمله قوله، ووافق مدخله مخرجه، هذا هو الذي تثقل. فهي مقيدة بالقيود الثقال العظيمة التي تجعل الكلمة اليسيرة عظيمة عند الله عز وجل. هكذا العبد حينما يتكلم بالكلمة ربما تكون هذه الكلمة لها ميزان عظيم. ولهذا في الحديث الصحيح إن العبد ليتكلم بالكلمة يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، ويتكلم بالكلمة يهوي بها في جهنم. في اللفظ الآخر الصحيحين أبعد ما بين المشرق، عند مسلم أبعد مما بين المشرق والمغرب، وعند الترمذي يهوي بها 70 خريفا 70 عام. هذه الكلمة كلمة واحدة. وكم ممن يتكلم بالكلمات الكثيرة وهو لا يدري، ولا يدري ما ميزانه وما صحيفته وما عمله. فالشأن في هضم النفس وفي العود عليها، وأن يضعها دائما على عتبة العبودية، وأنه مهما عمل ومهما اجتهد فإنه مقصر معثر. ولهذا قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم قال بعدما توسل بظلمه لنفسه ولم يدل بعمله، لا إدلال في العمل، وإن كان الجنة كما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية ليست باء العوض، لكنها بسبب، فالأعمال سبب. وأعظم الأسباب هو أن يتوسل بتقصيره وضعفه، هذا من أعظم الأعمال. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله من بكى من خشية الله، يعني ولم يعلم بأحد، بكى من خشية الله، وبكاؤه لا يكون إلا بعد هضم نفسه وانكسارها لله عز وجل. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه أتى بإن المؤكدة لا يغفر الذنوب إلا أنت، جاء بالتوحيد. هذا من أعظم الوسائل أن تتوسل بالتوحيد. ولذا أهل التوحيد مهما عرض لهم في البرزخ وما بين البرزخ ويوم القيامة، وكذلك في أهوال يوم القيامة وقبل دخول الجنة والنار، فإنه مهما عرض له فمآله إلى الجنة التوحيد. فقال وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الغفر المغفرة من الغفر، وهو المحو والإزالة، يعني لا يزيل الذنوب إلا أنت وهو سبحانه وتعالى، إلا أنت. قال فاغفر لي، هذا دعاء مغفرة من عندك. دعاء الله عز وجل وسؤاله المغفرة، وهذا من أحسن الترتيب وأجمله، أن تبدأ بتزكية النفس وتنزيهها من المعايب، ثم بعد ذلك تزكيها بالطيبات، تخلصها من المفاسد، ثم تلبسها المصالح، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. بأن تبدأ بتزكية النفس، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يعفو عنه وأن يعفي أثره وأن يزيله تماما، لا يبقى له أثر. ثم بعد ذلك قال وارحمني. الرحمة هي حصول المصالح، ورحمة الله عز وجل منها دخول الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى. وهذا لأن العبد لا يدخل الجنة إلا بعد أن يكون طيبا، فناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، لأنها دار الطيبين، الطيب الخالص، والنار دار الخبث، الخبث الخالص، والدنيا مركبة منهما، بلاء واختبار، والنتيجة والعاقبة في الآخرة. فاغفر لي مغفرة، شوف أيضا أتى بالمصدر، مغفر لي مغفرة، يعني هذا من تعظيم المسألة. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم اسمه وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء، الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء. سل الله كل شيء ولا تحقر شيء، ولتكن مسألتك مسألتك عظيمة بجوامع الكلم، اسأل كل شيء. ويقال مغفرة نكرها للتعظيم، مغفرة عظيمة، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء. أيضا دعاء فيه الجزم ليس فيه التعليق، ثم قال من عندك، مع أن المغفرة والعفو من عنده سبحانه، لماذا قال من عندك؟ المغفرة ومحو الذنوب منه سبحانه وتعالى، لكن لماذا قال مغفرة من عندك؟ المعنى والله أعلم، والله أعلم، يعني أنها مغفرة تبتدئني بها ابتداء بلا سبب مني، وتتفضل بها علي بلا عمل عملته. لأن العبد يسأل الله المغفرة بتوبته، بعمله الصالح، باجتهاده فيعمل، لكنه في عظيم رغبته فيما عند الله سأل الله أن يبتدئه بالمغفرة. وهذا من أعظم حسن الظن بالله عز وجل، ومن أعظم اليقين في أن خزائنه سبحانه وتعالى لا نفاد لها. واغفر لي مغفرة من عندك، ثم قال وارحمني، لأن وارحمني مثل ما تقدم، فاغفر لي وارحمني، كما تقدم أن رحمته سبحانه وتعالى من رحمته الجنة، إنك أنت الغفور الرحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى أيضا أن يزيده برا وعملا، وأن يشرح صدره بالإيمان. وارحمني ثم قال إنك، هذا ضمير فصل، ضمير فصل وليس توكيد، ليبين أنه سبحانه هو الغفور وحده، وهو الرحيم وحده سبحانه وتعالى. تقول فلان هو كذا، فلان هو الرجل، هو الشجاع، هو كأنك تريد أن تخصه، وإن كان غيره عند، لكن تريد أن تخصه بذلك لظهور هذا. فلهذا قال إنك أنت الغفور الرحيم. قال الغفور الرحيم رتبها لأنك قلت اللهم فاغفر لي مغفرة عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. توسل وسأل باسمين عظيمين ختم بهما، إنك أنت الغفور الذي يغفر الذنوب ويزيلها ويمحوها، الرحيم الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء لكنها تظهر لأهل الإيمان كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.